كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير البركة كثير الخيرات ليتدبروا آياته. هذه هي الغاية من إنزال القرآن، لا ليقرأ فقط أو يحفظ فقط أو يخط بخطوط وتجمل بها البيوت أو تفتتح بها البرامج التلفزيونية وتختتم بها، أو يفتتح الإنسان بها متجره في آيات ويغلق متجره بآيات وانتهت القضية، لا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بل الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس حقيقة: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني يا محمد أخبر الناس أجمع أن صوابك وفلاحك وتوفيقك وتسديدك بسبب طاعتك واتباعك لهدي الله عز وجل.